السنة أن يكنى المسلم ولو لم يكن متزوجا، بل ولو لم يكن أهلا للزواج، بل ولو كان صغيرا لم يبلغ سن التكليف. هذه عائشة تقول: يا رسول الله، كل نسائك لهن كنيا إلا أنا. فقال لها: اكتني بابن أختك عبد الله ابن الزبير، أمه أسماء التي هي أخت عائشة. فمن يومئذ صارت كنيتها أم عبد الله وهي لم تلد مطلقا، يعني مات الرسول عليه السلام عنها ولم تلد منه. وهذه سنة مهجورة في العالم الإسلامي، وبخاصة منه الأعجمي. بلادنا نحن الألبانية والتركية وغيرها ما يعرفوا الأب فلان ولو باللغة الأعجمية. مثلا الأب باللغة الألبانية وغيرها يشترك مع كثير من اللغات. الأب مثلا بابا، أنتم بتعرفوا البابا هو رئيس النصارى في روما مثلا، لكن بدل ما يكون الواحد يا أبتي يا والدي بيقولوا بابا، شايف؟ فلو أراد أنه يكتني فلان باسم أبيه: بابا محمد، بابا أحمد، بابا إسماعيل. لكن هو الأفضل أن يقول أبو محمد، أبو أحمد، أبو إسماعيل، وهكذا، لأن هذا من أثر الدعوة الإسلامية العربية في الشعوب الأعجمية.